الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 75 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 18 من شهر 8 شعبان عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذه المجالس الفقهية كالعادة بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين. تقول السائلة: إن امرأة توفي زوجها رحمه الله في شهر 8 ربيع أول، 8 من شهر ربيع الأول، وعلى حسابي أن اليوم آخر يوم لي في العدة، لكن لا أدري اليوم ينتهي وقت وفاته ولا اليوم كامل، من وقت وفاته ولا اليوم كامل. عدة المرأة تعتبر على قول جماهير الفقهاء من يوم وفاته، يعني يوم الوفاة هو أول يوم، سواء كان في أول النهار ولا في وسط النهار ولا في آخر النهار. فإذا مضى 4 أشهر و10 أيام ففي اليوم 11 بعد الوفاة، فرضا أنه توفي مثلا يوم الجمعة الساعة 8 صباحا مثلا، فإن المرأة تعتد 14 و10 أيام. اليوم 10 لا تخرج من العدة الساعة 10 صباحا، وإنما تخرج من العدة بعد انتهاء اليوم 10 بتمامه، وهو بغروب الشمس. وهنا أنبه أن اليوم في هذه الآيات ونحوها المقصود به اليوم، مقصود به اليوم مع الليل، والليل سابق على النهار. فمثلا ليلة الجمعة يعني أمس من غروب الشمس، فلو أن رجلا مات بعد مغيب شمس الجمعة لا يقال مات الجمعة، وإنما في عرف الشرع هو مات في ليلة السبت، وفي عرف الناس أنه مات في يوم الجمعة، ولا عبرة بأعراف الناس إذا كان للشرع عرفا عرف معتبر. يقول السائل: ما حكم الجمع والقصر للمسافر الذي يسافر في يوم محدد في كل أسبوع، الخميس أو الجمعة مثلا، ويرجع في نفس اليوم؟ ما حكم الجمع والقصر للمسافر الذي يسافر يوم محدد في كل أسبوع، الخميس أو الجمعة مثلا، ويرجع في نفس اليوم؟ وللعلم أنه متزوج من منطقة غير التي يعيش فيها، والتي تبعد حوالي 93 كيلومترا، ويذهب هو وزوجته ليزور على زوجته أسبوعيا في منطقة أهل زوجته، فهل يترخص برخص السفر كالجمع والقصر أم لا؟ بالنسبة لذهاب الإنسان إلى العمل، مسافة 90 كيلو، مسافة 100 كيلو، أنا في نظري أن هذا ليس بسفر. السفر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم عرفي، ولا بد فيه من الشرع من الأمرين معا: الأول المسافة، وهو ما زاد عن 80 كيلو عند جماهير الفقهاء، يقول لا بد من أن يكون أكثر من 80 كيلو. والأمر الثاني لا بد أن يكون سفرا عرفا. كيف يعني سفر عرف؟ يعني رجل يتحلل من الناس يوادعهم، ولو كان مديونا لا يسافر إلا بإذنه، ولو كان مطلوبا لا يسافر إلا بإذن طالبه، ونحو ذلك من الأمور، بحيث لو رجع يهلل الناس برجوعه ويفرحون بعودته ويعملون له الولاية. يلا أخذ عبد الوهاب، لو أنت فرضنا دوامك في العبدلي وتمشي مني لهناك 120 كيلو على ما توصل لعملك وترجع، من بيقول أنك مسافر؟ ولا أحد. ولذلك هذا ليس بسفر. وأنا يوم كنت في المدينة أذكر أن أحد طلبة العلم كان يأتي من الحناكية، حناكية أكثر من 20 و100 كيلو عن المدينة، يأتي يوميا لدرس الشيخ عبد المحسن العباد، يقول هذا في عرفنا ما هو سفر. فالمسألة راجعة فيها إلى الأعراف، وبناء على هذا لا يجوز لكم الجمع ولا القصر ما دمتم في العرف لا تعتبرون هذا سفرا. يقول السائل: ما الفرق بين غسل الجنابة والغسل المستحب؟ وهل يجوز بعد غسل المستحب أن أصلي بهذا الغسل؟ قال لي أخ: لا تجوز الصلاة إلا بعد غسل الجنابة، أما الغسل المستحب يجب الوضوء، ولعلى حد علمي أن الغسل أصله تعميم الجسد. أرجو التفصيل. التفصيل تجده في كتب الفقه، وإنما هنا الجواب المجمل. فنقول: كل غسل مشروع سواء كان واجبا أو مستحبا فإنه يرفع الحدث الأكبر والأصغر. كل غسل مشروع واجب أو مستحب يرفع الحدث الأكبر والأصغر. فلو أن إنسانا اغتسل غسلا مستحبا ولم يتوضأ فإن الغسل المستحب يكسبه الوضوء ويكسبه الطهارة، وعلى هذا فما أفتوك به غير صحيح. متى لا يرفع الغسل، متى لا يرفع الغسل الحدث الأصغر؟ إذا كان الغسل عن تنظف أو عن هواية. أما الأغسال الواجبة أو المستحبة فإنها ترفع الحدث الأكبر والأصغر على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: هل هناك اصطلاح آخر للكافر الذي لم تقم الحجة عليه، مثل الكافر المجنون أو طفل مات قبل بلوغه وأبواه كفار، هل يقول طفل كافر؟ أنا أسأل لأن بعض الناس يقولون: لا تقول فلان كافر بل تقول غير مسلم. هذا اصطلاح جديد لا نعلمه. الناس في نظر أهل السنة والجماعة إما مسلم وإما كافر، ولا يعرف التقسيم الثلاثي إلا عند المعتزلة الذين يقولون الناس مؤمنون مسلمون وفسقة وكفار، وأن الفسقة تجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا وهم في الآخرة مع الكافرين، وهذه التي يسمونها المنزلة بين المنزلتين، فأتوا بهذه البدعة الجديدة. هذا التقسيم الذي ذكرته أشبه ما يكون بتقسيم المعتزلة. الناس عند أهل السنة مسلمون أو كافر، فإذا فرضنا أن مسلما وقع في بعض الكفريات والشركيات فحينئذ أنت تقول إن ما فعلته كفر وما فعلته شرك، تنبه على هذا. ثم شأنه هو هل تبطل عقود زواجه، هل يجرى عليه أحكام الكفر والردة، هذا إلى الحاكم، هذا إلى الحاكم. بل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يرون بعض المنافقين الذين أنزل الله فيهم القرآن ومع ذلك يتعاملون معهم معاملة المسلمين. والرجل هذاك ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. هذه كلمة كفر، وصف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بالأذل كفر ظاهر، كل الصحابة يعلمون أنه كفر، حتى ابنه عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه. طيب ما أجرى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون الأحكام عليه بعينه أحكام الكافرين؟ وذلك لأن التعيين هذا حكم لا يقوم به إلا ولي الأمر، هو الذي يجري عليه. أنت تقول أنت هذا كفر اللي فعلته، اللي قلت كفر وأما أنت كافر هذا ليس شأنك. إذا نصب كل إنسان نفسه حاكما صار ما في داعي للقضاة ولا للحكام ولا للمفتين. وهذا الذي ظل فيه الخوارج هو المدعي وهو الحاكم. ما يصير أنت المدعي وأنت الحاكم، لا وهو المنفذ بعد. يقول لك كفرت، هذا الآن دعوة. يقول أنت كافر بعينك، هذا الحكم. يقول لا أقتلك، صار ينفذ الأمور الثلاثة مع بعض. هذا شأن الخوارج قديما وحديثا عافانا الله وإياكم من أفكاره. يقول السائل: هل لبس العمامة بقصد الاقتداء بلباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من لباس الشهرة أم لا؟ والله إذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فاقتدي به في سننه، في مستحبات ما شرع، في مندوبات ما شرع. أما ما لم يشرعه وفعله جبلة فليس هذا مما يشرع. فلا يأتي إنسان ويقول أنا لا أقضي حاجتي في الحمامات، لأن الحمامات ما كانت موجودة، أنا سأذهب إلى البر وأقضي حاجتي في البر، هذا من البدع والمحدثات. لا يأتي إنسان ويقول أنا لا ألبس إلا العمامة المكورة أو المدورة أو المحنكة ولا ألبس العمائم المستلة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمائم المستلة مثل عمائمنا هذه، ولبس العمائم المدورة. لا إلا يريد المدورة. نقول إذا كنت كذلك البس الإزار بعد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الإزار ويمشي بين أصحابه. تريد الناس يضحكون عليك؟ هذا من فتح أبواب، من فتح أبواب إبليس على الإنسان. انتبه، يريد أن يدخلك مثل هذه الأبواب. وقد كان شيء من هذا من بعض الصحابة، فأنكر عمر رضي الله عنه عليه. الإنسان مأمور بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في العبادات، ما هو الأمور الجبلية. تمرض نقول نوديك الطبيب، تقول لا أنا ما أروح الطبيب، ليش؟ إلا يجيني طبيب أعشاب مثل ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما يصير. أقول له تعال نوديك العمرة، قال لا أنا ما أركب إلا على حمار أروح العمرة، ما أروح إلا على جمل، ما يصلح. هذا كله من البدع والمحدثات. التقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو البدع. انتبه، تقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به النبي عليه الصلاة والسلام بدع. من الذي قال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقرب بالعمائم المكورة أو المدورة؟ من؟ لم يصح في العمائم المكورة أو المدورة حديث، وأحسن ما قيل فيه العمائم وتيجان العرب، وهو حديث الموضوع. وقد نص العلامة ابن القيم في المنار المنيف أنه لم يصح في فضل العمامة حديث، لم يصح في فضل العمامة حديث. يقول السائل: هل حث النبي عليه الصلاة والسلام على شرب حليب الإبل وأوصى به، أم كان ذلك لحالة خاصة؟ وهل كان النبي عليه الصلاة يشرب منه؟ وهل يوجد أي ميزة وفضل لشرب حليب الإبل؟ وسؤالي عن الحليب وليس الوزر. النبي عليه الصلاة والسلام يشرب من ألبان الإبل، نعم، وهذا ثبت في أحاديث كثيرة، لكن هل وصى بشرب حليب الإبل؟ لم يوصي بشرب حليب الإبل للمعافين، وإنما وصى بشرب حليب الإبل لمن؟ لبعض المرضى، وليس لكل المرضى، لمن اجتووا المدينة، فهذا نوع خاص من المرض، عين لهم نوعا خاصا من الدواء. أما الحليب الذي وصى به النبي عليه الصلاة والسلام فهو وارد عند أبي داود بسند مختلف فيه، صححه جمع من أهل العلم وهو الصحيح، وضعفه آخر، وهو عليكم بألبان الإبل، فإن ألبانها دواء ولحومها داء. وهذا الحديث صحيح، ومعنى لحومها داء يعني الإكثار منها، وهو مشاهد. الأطباء القدامى والمحدثون يقولون الإكثار من لحوم البقر يسبب النقرس، لا سيما في البلاد الحارة، أما البلاد الباردة يمكن ما يتأثرون. يقول السائل: سأخذ قرضا لأجل السيارة من أحد البنوك، هل هذا البنك الإسلامي ربوي أو لا؟ طبعا هو ذكر اسم البنك بس احنا ما نذكره عشان لا يقولون سوينا له دعاية يعني. نقول إن شراء السيارات عن طريق البنوك الإسلامية سواء كانت مرابحة أو كان عن طريق التورق لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز كتابة عبارة على السيارة اللهم سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين بدل سبحان الذي، سبحان الذي، يعني يكتب اللهم كأنه دعاء يعني اللهم سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وما حكم أن يضمن محلنا وسيارة على عامل؟ لا، هذا سؤال ثاني. أما الكتابة على السيارات، كتابة اسم الله عز وجل على السيارات فلا أرى جوازه ولو كان دعاء، والسبب في ذلك أنها تتعرض للإهانة وتتعرض للأذى والقذى، فربما تأتي الطيور و يعني والقطط وتوسخها بقذارتها، فهذا باب لا ينبغي فتحه. وسهل أنك تحفظ هذا الدعاء عندما تركب، تقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله. هذا صعب؟ ما أدري، الناس إلا يريدون كتابة شيء. لكن إذا كان الإنسان يقول أنا أكتب ليذكر نفسي، يقول لا تكتب في مكان يمكن أن يهان، وإلا فالأصل عدم الكتابة. يقول السائل: ما حكم أن أضمن محلنا وسيارة على عامل ويعطيني مبلغا ثابتا شهريا والعامل يتكفل بكل شيء سواء بعطل أو غيره؟ هذا الأمر يترتب على أمرين: الأول هل يأذن بذلك ولي الأمر أو لا، لأن أنظمة البيوعات الواسعة يجوز لولي الأمر أن يضيقها، كما أن الأمور المضيقة المباحة يجوز لولي الأمر أن يوسعها، فيشكر على توسيعه للأمور الضيقة ونعلم أنه في ذلك محسن، ويشكر على تضييقه للأمور الواسعة لأن نعلم أنه يريد في ذلك الخير للمجتمع. يعني مثلا البيع والشراء أمره واسع، ليل نهار تبيع كيفك، يجوز لولي الأمر يقول لا تبيعوا إلا من الساعة كذا للساعة كذا ضبطا للأحوال والأمور. يجوز للإنسان يبيع أي مكان ما عدا المسجد، يجوز لولي الأمر يقول لا تبيعوا في الطرقات حتى لا تحصل الحوادث، ضيق الواسع، يجوز ويشكر على هذا. طيب وتضيق الواسع، تحصيل الماء أمر مضيق وصعب أن كل واحد يحفر بير في بيته يلقى له ماء، وسع ولي الأمر على الناس وبنى ما يسمى بشركات التحلية ومدد المياه فوسع الضيق جزاه الله خيرا، ويشكرون على هذا ويدعى لهم بالخير والتوفيق والسداد. فإذا كان ولي الأمر يأذن بالتضمين إذن توفر الشرط الأول، بقي الشرط الثاني وهو أن المحل الموجود ماذا فعلت فيه؟ هل لك فعل فيه؟ إن كان لك فعل فيه كترتيبه أو تهيئته زيادة على الرخصة فهذا أمر مباح، أما أنك مجرد أن تضمن الرخصة فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول: شخص توضأ للصلاة ولابس الجوتي أجلكم الله ونشف أعضاه وعند دخوله للمسجد خلع الحذاء وأدرك أن هذا غلط ثم مسح على جوربه وصلى، هل يصح الوضوء؟ إذا كان الفاصل يسيرا مجرد سيره من دورات المياه إلى المسجد فأرجو أن هذا يصح إن شاء الله تعالى. يقول: في بعض الأحيان تتكون عندنا في الصحراء زوبعة رملية، بعدين فسرها كأن ما نعرف الزوبعة، قال: وهي رياح تدور في أماكنها محملة بالرمال طولها يتجاوز المتر، والناس عندنا يقولون هذا فعل الجن، فهل قولهم شرك أكبر؟ على كل حال بالنسبة للزوابع وهذه الرياح العاصفة سواء كانت صغيرة أو كبيرة فلا شك أنها بأمر من الله جل وعلا، سواء كانت هذه الزوابع الصغيرة أو كانت كبيرة، فهذه الرياح لا تكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. أما زوبعة الجن مشهور هذا في كتب التاريخ وغيرها، زوبعة الجن وهي التي لا تتعدى طول الإنسان، يقول أثر صعوده أو أثر نزوله، فهذا مشهور لكن لم يأتي فيه شيء يدل على أنه غير صحيح أو غير صحيح، وهذا لا علاقة له بالشرك لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذا تخرص بالغيب. يقول: ما حكم تحميل تطبيق مكتبة الشاملة في الهاتف وتحميل الكتب منها؟ اللي أعلم أنهم يأذنون بدون دفع مبالغ، لأن المكتبة الشاملة تطبيق مجاني فيجوز أنك تحملها. أما إذا كان سؤالك كيف أحمل الكتب في هذه الهواتف ثم أدخل بها الخلاء، فإذا كان سؤالك هذا نقول حط مخك برا الباب وادخل الخلاء، يصير مخك فيه ذكر الله، فيه قرآن، فيه فاتحة، هذا ما ينهى عنه. يقول السائل: إذا وجد إنسان ركازا أو معدنا من الذهب في أماكن عامة مثل الوديان والحدائق والجبال، هل ما أجده حلال لي مع العلم أن القانون يمنع هذا، وهل علي إثم إذا أخذته؟ ذكرت الحنفية رحمهم الله قديما، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن ما يجده الناس في الأماكن العامة تكون لبيت مال المسلمين، سواء كان ركازا أو معدنا أو ذهبا أو فضة، والجمهور أن ذلك لا يرجع إلى ولي الأمر، لكن قول الحنفية أضبط، قول الحنفية أضبط. فإذا كان ولي الأمر يأذن للناس بالبحث عن الذهب والفضة مثل ما هو حاصل في بعض البلدان كالسودان مثلا، فحينئذ من وجده فالركاز يعتبر هذا الركاز له. والنبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث صحيح عند أبي داود أنه أذن لبعض الصحابة في أن يأخذوا شيئا من الأراضي المعدنية وأن يقطعوها لأنفسهم، فرضي النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. وجاء أيضا أن أبا بكر الصديق أقطع أرضا للعيينة بن حصن الفزاري وكان فيها معادن ولم يرضى بذلك عمر، فإقطاع أبي بكر دليل على الجواز ومنع عمر دليل على جواز المنع، إذن يجوز لولي الأمر أن يبيح ويجوز لولي الأمر أن يمنع. هذه فائدة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وبناء على هذا إذا كان ولي الأمر لا يسمح فيجب أن تعلم ولي الأمر، فإن أعطوك من ذلك الشيء فأحمد الله، وإن لم يعطوك فلن يضيع شيء عند الله. يقول: هل الذين شهدوا بيعة العقبة ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هل هم كالعشرة المبشرين بالجنة؟ الجواب: ليسوا كالعشرة المبشرين بالجنة، لهم ميزة، هم مبشرون بالجنة لكنهم ليسوا كالعشرة المبشرين بالجنة من حيث الفضل ومن حيث المكان. يقول السائل: هل نثبت الصفات لله تعالى وهي متضادة في نفس الوقت كالفرح والغضب؟ نعم، الله جل وعلا يفرح ويغضب، فهو يفرح لتوبة العبد ويغضب لمعصية العبد، وهو جل وعلا يرضى الفعل الحسن من العبد ويسخط الفعل القبيح من العبد، وهو جل في علاه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فقولك في نفس الوقت إذا كان المقصود في نفس الوقت وفي نفس الجهة فهذا غير صحيح، إذا كان المقصود في نفس الوقت وفي جهة منفكة فهذا لا إشكال فيه، يقول به عامة أهل السنة والجماعة. يقول السائل: لما نحسب فترات حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته وحياته ووفاته، هل هي بالسنوات الهجرية أم ميلادية؟ لما يقول العلماء رحمهم الله مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 63، معناه أنه كان في 63 من أعوام حياته فمات، هل أكمل 63؟ لا. هل كان فيه؟ نعم. وهذا كله بالهجري. ولذلك لا يخادعونك يقول لك كم عمرك، تقول له والله عمري مثل حالي، ها يقولون كم عمرك، أقول لهم 54. طيب هذا ميلادي 54 ولا حقيقة واقعيا عمرك 56 هجرية؟ يعني في فرق بين الهجري وبين الميلادي. يقول السائل هل شهداء بدر هم أحسن الشهداء عند الله منزلة؟ الجواب نعم، شهداء بدر أحسن الشهداء عند الله جل وعلا. يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره 3 مرات، مرة في طفولته ومرة عند النبوة ومرة قبل المعراج؟ المعروف المشهور هو شق الصدر عند طفولته وعند المعراج، أما الثالثة فلا أعلم فيه دليلا صحيحا. يقول ما هو ميثاق بني إسرائيل الذي ذكر في القرآن؟ بنو إسرائيل أخذ منهم عدة مواثيق وليس ميثاقا واحدا، أخذ منهم عدة مواثيق. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء، هذا من الميثاق، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وأخذ منهم ميثاق أنه إذا جاءهم نبي يؤمنون به ويتبعونه ولا يعادونه. فالميثاق هذا ميثاق بني إسرائيل، ميثاق مفرد مضاف، والقاعدة من قواعد والقاعدة في التفسير أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. قال من حكمة من إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة المرتبطة باليوم الذي تقوم الساعة فيه أم بعظمة ذلك اليوم؟ الذي يظهر والله أعلم أن إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة راجع إلى عدة حكم وليست إلى حكمة واحدة، منها كون هذا اليوم عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام عظيم، فينبغي لنا أن نطلب الأمر العظيم من الله العظيم في هذا اليوم العظيم للنبي العظيم، كما نص عليه ابن القيم رحمه الله، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. أيضا من الحكم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لإبعاد المصائب وتفريج الكروبات، ويوم الجمعة كما ذكرت أنت في سؤالك يوم تقوم فيه الساعة وهو من أعظم الكروبات والله أعلم. يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس دواما؟ الجواب لا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على صوم يوم الاثنين على الدوام، وإنما يكثر من صوم الاثنين والخميس ويكثر من صوم أيام البيض، ويفطر حتى نقول لا يصوم ويصوم حتى نقول لا يفطر. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة في الخدمة لأنها كثيرة، نفتح المجال للحاضرين حتى لا نحرمهم من الخير. تفضل الضيوف أول. نعم أخوكم يسأل يقول مع كثرة الحوادث أو المعيقات التي تكون للحجاج والمعتبرين، فهل يندب أو يستحب الاشتراط أو لا؟ الجواب والله أعلم أن الحوادث المتوقعة من السيارات والمعيقة عن الوصول إلى مكة أقل بكثير من الحوادث التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وبناء على هذا فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا ينبغي الاشتراط إلا عند وجود أو غلبة الظن على وجود المعيق. عند الوجود مثل لو كانت المرأة في نفاس وهي لا تدري هل ستطهر من نفاسها أو لا تطهر، أو غلبت الظن على توقع المنع مثلا، أو على توقع عدم القدرة على الوصول مثلا، فحينئذ نقول ينبغي للإنسان ويستحب له أن يشترط. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا يشترط، وإن كان المذهب على خلافه، لكن هذا هو قول الجمهور. نعم. نعم. التهنئة بقدوم رمضان، مبارك عليكم رمضان، الحمد لله الذي أحيانا وإياكم حتى أدركنا رمضان ونحو ذلك، هذا أمر مباح، لكن بشرط ألا تعتقد سنية ذلك. هذه هي القضية، لا تعتقد سنية ذلك، لأن الحديث الوارد في ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عبد الوهاب، قريش لا شك أنه من البدع، ما وجه بدعيته؟ لأنها موجودة عند اليهود، فإن قال الناس لكننا لا نعلم عن وجوده عند اليهود، نقول عدم علمكم بوجوده عند اليهود لا ينفي كونه من البدع والمحدثات. مثال ذلك لو لبس رجل الصليب فنحن ننهى، كان ما أدري أن هذا الصليب يلبسه النصارى، فعدم علمه لا يرفع حكم الشيء. واضح هذا؟ اليهود هذا موجود في كتبهم إلى الآن، موجود في كتب اليهود أنه قبل الصوم يجتمع الأهل والأقارب والأصحاب ويقولون نودع الطعام الآن. نعم. تفضل يا عم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بعض أصحابه بأن لا يدع ركعتي الضحى، وألا أدع ركعتي الضحى، نص الحديث. هذا الحديث يدل دلالة واضحة وجلية على أنه أخذ منه العهد والوعد أنه لا يترك ركعتي الضحى. وعندنا حديث عائشة أنها قالت عن سبحة الضحى بدعة، وهي كانت تسبح وتصلي ركعتي الضحى. وبناء على هذا نقول إن المداومة على ركعتي الضحى سنة، المداومة على ركعتي الضحى سنة، لكن متى تصير بدعة؟ إذا داوم عليها في المسجد فنقول بقول عائشة رضي الله عنها بدعة. أما المداومة عليها بحيث تصليها أحيانا في المسجد وهو الأكثر بعد الشروق، وأحيانا تصليها في البيت وهو الأقل، فهذا لا شك هو الموصى به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كون الناس أو أحدهم لا يصلي الضحى إلا حين ترمض الفصال، ويأتي يوميا الساعة العاشرة إلى المسجد ويفتح المسجد وكأنها صلاة سادسة، نقول هذا من البدع، وهذا الذي عنته عائشة رضي الله عنه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المداومة على صلاة الضحى سنة، وأن الترك المقصود به أو البدعية المقصود بها هو المداومة على ذلك في المساجد. نعم. لا، هذا في السفر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى غبا، يعني أحيانا في السفر. نقول ميخا، أول شيء تذكرت عن الأشياء التي تقرب بها بعض الناس تغني من الإمامة كما هو الإمامة، فقلت أن عمر رضي الله عنه نهاهم عن بعض الأمور، بس وجدت كلنا يعني مثال مثال ذلك أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومعه بعض التابعين كان إذا ذهب إلى الحج، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الحج بطريق معين هو طريق الناس، هل الذهاب إلى الحج بهذا الطريق بعينه سنة عبادة؟ إنما هذا هو الميسور. فلما كانوا يذهبون إلى هذا الطريق رآهم عمر يعرجون يعني بمعنى يتركون الطريق اللي الجديد مسوينه الناس يعرجون إلى الطريق آخر. قال أين يريدون؟ قال إنهم يعرجون إلى الشجرة التي بايع الناس تحتها. طيب جلوس النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة وبايعته للصحابة هذا من الأمور الواقعية، البيعة نفسها عبادة، لكن جلوسه واتفاقه تحت هذه الشجرة ما لها علاقة بالعبادة. فلما راهم عمر نهاهم وزجرهم وزبرهم، وكان فيهم ابنه عبد الله بن عمر، ثم أمر بقطع الأشجار كلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اليوم يقولون عمر ضد الآثار رضي الله عنه، والله حفظ لنا الآثار. كيف؟ أحسنت، نعم أحسنت، واضح؟ طيب يكفي هذا المثال ولا لا؟ زين. أغسال المستحبة مثلا لو أن إنسانا كان قد اغتسل في الأسبوع مرة أو مرتين فيستحب في حقه الاغتسال للجمعة ولا يجب، أما إذا كان لم يكن قد اغتسل خلال الأسبوع يجب أن يغتسل يوم الجمعة، هذا واحد. مثلا من أغسال المستحبة الغسل عند بعض الفقهاء الغسل في ليالي الوتر من رمضان لأجل التنشيط مثلا كما كان يفعل سعيد بن جبير وغيره. من الأغسال المستحبة الغسل عند الإحرام، هذا مستحب وليس بواجب. الغسل لدخول مكة هذا مستحب كما كان يفعله ابن عمر. الغسل في يوم عرفات هذا مستحب ونحو ذلك. لا، صلاة العيدين، صلاة العيدين يستحب وليس صلاة الكسوف. لا لا، نزع الجوتي ومسح على الدلاغ. إذا كان الفارق بسيط لا بأس، مسح على الجوتي ثم لما جاء المسجد خلع الجوتي ومسح على الدلاغ، أخذ مدة يعني قصد السائل، فقلنا إذا كان يسيرا لا بأس. لا، هذه مسألة ثانية، نزع الدلاغ يبطل الوضوء ايا كان. ايا كان. طيب بالنسبه حق المكتبه الشامله، هو السؤال انا اعتقد الله اعلم اظن ان قصد السائل ان الكتب هذه حصريه، يعني انا انزل مثلا كتب التيميه وكتب الحميمي وكتب الله عز وجل، صحيح ان المكتبه الشامله تعطيني الاذن فتحت لي مجال ان انا انزل، بس يبدو لي ان السؤال مقصود لي ان هذه الكتب اصلا هل للمكتبة الشاملة. للمكتبة الشاملة هذا شيء راجع لهم هم، حتى لو ما سمحوا يروحون يرفعون قضايا على أصحاب المكتبة الشاملة، ما لنا خص فيهم. تفضل. الحديث يعني مختلف في تصحيحه وتضعيفه، الذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ضعيف، هذا أولا الحديث ضعيف، وإن صححه الشيخ الألباني رحمه الله وقد ضعفه جمع من أهل العلم. والأمر الثاني الذي يظهر من الحديث لو تأملناه نجد أن سبب الاستجابة ليس هو المكان ولا الزمان، سبب الاستجابة هو التكرار والإلحاح، والله أعلم. تفضل يا طلال. تتوضأ مثلا لو كانت الجبيرة على اليد اليسرى مثلا، يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل يده اليمنى ثم يأخذ ماء ويمسح الجبيرة بالكامل من جميع الجهات ثم يأخذ ماء ويمسح رأسه ثم يغسل قدمه. نعم تفضل. ايش؟ نعم، الذي يظهر لي والله أعلم أن أخذ الهدية على الشفاعة باب من أبواب الربا كما جاء عن بعض السلف، لا يجوز، ينبغي على الإنسان يبذل سمعته واسمه ووجهه لله عز وجل. وأما بذله ووسعه لأجل الهدايا ولأجل المال فهذا نوع من أنواع الربا من أبوابه 72. آخر سؤال تفضل. ومن فلوس منه؟ يقولون ومن فلوس منه؟ نعم ها سألتك. أنا بحط الكيس راتب رديت مرة ثانية قلت أبشر السؤال هل الفلوس هاي من مال اللي يدفعون زكاة؟ قال لا مو ما معقول أنا مثل أنا أعطي كرية من أموال زكاة الناس لكن هذا من عند لا لا أعلم هذه هم يسألون فيها أنا لا أعلم القائم على هذا العمل هو اللي يسأل لا أنا لا أعلم عرفت لكن باتفاق العلماء أن من دفع زكاته لشخص فإنه لا يجوز له أن ينتظر منه الثواب وإنما ينتظر الثواب من الله حتى كانت عائشة رضي الله عنها إذا دفعت صدقتها لامرأة فقالت المرأة جزاك الله خيرا قالت هي وأنت جزاك الله خيرا فقالت أمتها يا أم المؤمنين إن المرأة تشكرك فلما تشكرها تقول شكرتني فشكرتها حتى يكون الشكر في مقابل الشكر فيبقى لنا أجرنا كاملا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه